السلام لما علمتنا علمتنا ان نتحصل عليه حقي. اللهم قل لسانا فتحنا لدينك خلق الرحمن الرحيم وكمنا من فهم وكمنا من المظلوم فعن العالفين. يتناول الشيخ الآن ما اختلف فيه العلماء فيما يتعلق بأول الواجبات. وصلنا إلى صفحة 129 من 129 قبل قبل الذي سافر من 98 من 78 خذ العقل مثلا خذ العقل مثلا من 83 نعم بارك الله فيك. الشيخ يتناول ها هنا ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى وانطلق من أن معرفة الله تبارك وتعالى واجبة على كل مكلف ذكرا أو أنثى. ما المقصود بمعرفة الله عز وجل؟ هل المقصود بمعرفته معرفة كل ذاته وصفاته سبحانه وتعالى؟ قال هذا لا يتأتى لمخلوق في هذا الكون. ما يعرف كونها ذات الله تبارك وتعالى إلا الله عز وجل، وما يعرف كونها صفات الله تبارك وتعالى إلا الله تبارك وتعالى. إذا ما المقصود بمعرفة الله عز وجل؟ قال المقصود أن تتعرف إلى أن ذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، وأن صفات الله تبارك وتعالى إنما هي صفات كاملة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وأن هذه الصفات لها تعلقات. تتعرف إلى تعلقات صفات الله تبارك وتعالى، تتعلق إلى أسماء الله، تتعرف إلى أسماء الله تبارك وتعالى، كما عرض في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله تتعرف. إذا ليس المقصود بالتعرف إلى كل ذات، وإنما المقصود أن تتعرف إلى أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. وقد نص الله تبارك وتعالى من الأدلة على هذه المعرفة الكون كله، فالكون كله دال على أسماء الله تبارك وتعالى. كل ظواهر الكون هذه إنما ترجع إلى أسماء الله عز وجل. إذا دلتنا الآثار على الأسماء أو صلتنا الأسماء إلى الصفات، ذلك أن أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إلى صفات الله عز وجل. هذا العرض على سبيل الإشناد، وسيأتي بالتفصيل كيف دلت الآثار على أسماء الله تبارك وتعالى، وما من أسماء الله تبارك وتعالى، ما أسماء الله عز وجل التي ينبغي أن نتعرف إليها، وما الأسماء التي ترجع إلى الصفات، وأي الأسماء ترجع إلى القدرة، وأي الأسماء ترجع إلى الإرادة، وأي الأسماء ترجع إلى العلم. لكن الآثار تدل على الأسماء، والأسماء تدل على الصفات، وصفات الله عز وجل تدل على الذات. إذ محال كما يقول الحكيم أن يقوم الوصف بنفسه. ثم يبين أنه في عصر النبوة ما أذن الشرع للإنسان أن يفكر في كل ذات الله تبارك وتعالى، وإنما أذن الشرع بأن يتعامل العقل مع الكون، ذلك أن الكون هو مخلوق لله عز وجل ودال على خالقه. أنت يمكنك أن تستوعب هذا الكون المخلوق، مخلوق يتعامل مع مخلوق فيستوعبه، ثم هناك دلالات لهذا المخلوق على الخالق. المطلوب أن تتعرف إلى دلالات المخلوق على الله تبارك وتعالى. لماذا ترى؟ أهذا تعظيم لعقلي؟ أهذا تحجيم لعقلي؟ أم هو تكريم له وتوظيف له في الوظيفة التي يمكن أن يقوم بها خير قيام؟ قال هذا لون من ألوان تكريم العقل وتوظيفه ووضعه في إطاره الذي خلق له. أكرم بصري حينما أجعله يتحرك بالمطارات، وأكرم سمعي حينما أجعله يتعامل مع المسموعات. أما إذا طلبت من الشم أن يأكل، وإذا طلبت من سمعي أن يرى، وإذا ما طلبت من البصر أن يسمع، معنى ذلك ضعت الصفة في غير موضعها. العقل يجب أن يتعامل مع هذا الكون، ولذلك حينما يعرض الله عز وجل مظاهر هذا الكون يختمها غالبا بآيات لقوم يعقلون يتفكرون. فالفكر إنما يتعامل مع هذا الكون من أجل دلالته على الله تبارك وتعالى. ثم قلنا بأن المقيد لا يمكن أن يستوعب المطلق، لا يمكن بحال من الأحوال للمقيد المخلوق الذي بدأ بعدم ويجوز عليه العدم وسينتهي إلى فناء، هذا الفناء يغيبه عن شاشة الوجود ولو إلى وقت ولو إلى فترة. قال هذا لا يمكن أن يعمل من أجل المطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى. ومن التطبيقات في عصر النبوة أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتفكرون، طاقة فكرية أعطانيها الله تبارك وتعالى. هذه الطاقة كما قلت ينبغي أن تفهم هذا الكون وأسراره ونوانسه وسننه من أجل أن تستفيد منه. ذلك أنه من المنطلقات التي انطلق بها الرسل عليه الصلاة والسلام قاطبة، قال هذا مسخر لنا، الله عز وجل سخر لنا هذا الكون حتى أستفيد من تفكير الله عز وجل. ينبغي أن أتعرف إلى عطاء هذا الكون. كيف أتعرف إلى عطائه؟ أتعرف إلى مكونات الكون إذا استطعت، أتعرف إلى العلاقة بين الظاهرة والظاهرة الأخرى. خرج صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتفكرون فقال لا تفكروا في الله تعالى، طبعا بعد قال هناك علامة توصيف، فقال لا تفكروا في الله تعالى، يعني لا تفكروا بذات الله تبارك وتعالى، ولكن تفكروا فيما خلق. وهنا ينتهي القول. إذا نهى عن التفكير في ذات الله ووجه إلى التفكير فيما خلق الله تبارك وتعالى. يقول تعليقا على الحديث وفي هذا توفير للطاقة العقلية أن تشتغل فيما لا سبيل إليه، وهذا توظيف لها للطاقة العقلية فيما تتمكن من فهمه واستكناه دلالاته. أنا يمكن أن أتعرف إلى مكونات ذرة الماء، يمكن أن أتعرف إلى علاقة المواد سواء كانت غازية أو كانت غير غازية، يمكن أن أتعرف إلى علاقة المواد هذه المادة مع المادة الثانية، يمكن أن أوجد تفاعلات بين المواد، يمكن أن أصل إلى تحاليل معينة، يمكن أن أصل إلى ترتيبات معينة. هذه الترتيبات مما خلق الله تبارك وتعالى وقد أذن لي بذلك. ومن هنا يأتي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله منك على في عالم الصد إلا وأنزل له الشفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. يعني بصورة عامة لا يمكن أن يكون هناك داء إلا وله دواء، لكن قد يتأخر الكشف عن هذا الدواء الذي بثه الله عز وجل في هذا الكون. إذا أنا مطالب بماذا؟ بأن أتعرف إلى الأدوية من خلال العناصر التي خلق الله تبارك وتعالى وعلاقة هذه العناصر بقيام هذا البدن الذي خلقه الله عز وجل لنا مطية لتركبها الروح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. وعنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في كل شيء مما خلق الله عز وجل ولا تتفكروا في الله أو في ذات الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله تعالى، يعني في نعم الله تعالى، ولا تفكروا في الله تعالى. وقال الجنيد رحمه الله تعالى ما عرف الله بالحقيقة سوى الله. لماذا قيل الحقيقة هنا؟ قال ما عرف حقيقة الله إلا الله عز وجل، لكن نحن عرفنا الله تبارك وتعالى واحدا في ذاته وأنه ليست هناك ذات تشبه ذات الله عز وجل، وعرفنا أن لله تبارك وتعالى كل صفات الكمال، وعرفنا أن لله عز وجل قدرة بها يخلق كل ما خلق وبها خلق كل ما خلق، قدرة يوجد بها ويعلم بها، وأن له إرادة يخصص بها سبحانه وتعالى. كل المرادات تابعة لإرادة واحدة، وكل المقدورات راجعة لقدرة واحدة. وعرفنا أن الله عز وجل له علم قد أحاط بالأشياء كلها، أو أحاط بالواجبات والجائزات والمستحيلات، ما من شيء يعزب عن علم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا تعرفنا إلى الله تبارك وتعالى من خلال صفاته وتعلقاته كما عرضت في الكتاب والسنة وكما دل عليه العقل. يقول ما عرف الله بالحقيقة سوى الله، وجاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى احتجب عن البصائر، أي من حيث الكون، احتجب عن البصائر من حيث الكون كما احتجب عن الأبصار، أما البطائر فإنها تشهد الرب تبارك وتعالى. الأبطار تقع على المبطرات، والمبطرات هذه مخلوقة، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يقع البصر على ذات الله تبارك وتعالى، يعني أن يتعلق البصر بالله تبارك وتعالى فيرى بصر المخلوق الرب تبارك وتعالى. هذا في هذه الدنيا ممنوع، وقد حدث وهذا فيه خلاف للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج على الخلاف القائم، حيث إن ابن عباس قد أثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للرب تبارك وتعالى، والسيدة عائشة رضي الله عنها قد نفت ذلك. هناك من سلك مسلك السيدة عائشة، وهناك من سلك مسلك ابن عباس، لكن الأرجح هذا نقل عن العلماء، الأرجح أن الرسول عن قد رأى ربه تبارك وتعالى، لكن فيما يتعلق برؤية البصر بالله عز وجل في هذه الدنيا فوق هذه الأرض ممنوعة، بدليل أرني أنظر إليك قال لن تراني. إن الله عز وجل لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام رؤية الرب تبارك وتعالى قد بين أن الرؤية لا تحصل في هذه الدنيا في أرض التكليف، ولذلك يقول الشاعر وبه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جد في البهاء وفي النور إلى حيث كل خلق وراء الله، لا بكيس وحصر لا جهات تحويه، لا آناء فوق فوق وتحت تحت لديه، قبل قبل وبعد بعد سواء. أما رؤية البصائر يروي ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في الفتاوى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف ببيت العتيق، فاعترضه أحد الصالحين وسأله أن يخطب منه ابنته، يعني أن يخطب من ابن عمر ابنته في الطواف، خطبة في الطواف، هو الطواف صلاة لكن الله عز وجل أذن الكلام فيها حيث الطواف. طيب ابن عمر ما رد، بعدما انتهى من الطواف قال له أنت كنت تحدثني بكذا وإنا لنترى الله في الطواف، ما نرى قال نتراء. وقد ذكر العلماء وخاصة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن البصيرة إذا رقت لا يبقى بينها وبين الله عز وجل إلا حجاب لا بد منه، هو حجاب التكليف لا بد منه. وعلى هذا يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم يفكر ابن القيم يقول وهذا التفسير الذي أطرحه الآن لا يفهم غريب الحس، ما المقصود من كنت سمعه وكنت بصره؟ قد يرق الحجاب، وهذا الحجاب الذي يرق دعانا إلى أن نرققه الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين يقوم على ثلاث أعمدة، يقوم على الإسلام ويقوم على الإيمان ويقوم على الإحسان. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وما يقرب القلب من الله عز وجل شيء مثل حسن الخلق، بل يكاد حسن الخلق أن يهتك كل الأسرار فيما بينك وبين الله عز وجل يكاد. ومر معنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الرحمن بن سمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ورأيت رجلا من أمتي بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأدخله على الله، ورأيت رجلا من أمتي بينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأدخله على الله تبارك وتعالى. إذا إن الله عز وجل قد احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، لكن احتجب عن الأبصار تكليفا لنا في دار التكليف، هذه الدار دار الحجاب، أما هناك فيرفع الحجاب ويتجلى الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة من الجنة حتى إنهم ما أعطوا شيئا أعظم لهم وعندهم وأكبر من أن يروا ربهم تبارك وتعالى. لكن هنا في هذه الدار ما في رؤية البصر كما قلنا. أما البصيرة حجبت عن كنه الذات، فلذلك هذا طريق قد فطنا عنه، الطريق فطنا عنه ما ينبغي أن يسلك، وهذا باب قد أغلق دوننا وقلنا السبب الطاقة، لا نمتلك الطاقة التي تحيط وتدرك. إذ بين الرب عز وجل بصورة غير مباشرة أن طاقاتنا لا يمكن أن تدرك الله عز وجل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا أدركت كنت أكبر من المدرك، وهيهات أن يكون المخلوق أعظم من الله تبارك وتعالى بالإحاطة. الله عز وجل بكل شيء محيط، ربنا تبارك وتعالى أحاط بالذرات وأحاط بالمجرات وأحاط بالسماوات وأحاط بكل المخلوقات من أولها إلى آخرها، فهي في قبضة قدرة الله تبارك وتعالى، أي من حيث رؤية. وقد روى ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه مر بقصاب، قصاب عن جزار الذي يذبح الذبائح، مر بقصاب فسمعه يقول في يمينه، يعني قصاب عن مفلس الآن ظهر غضبان أو شوف أدري يعني ما السبب، فقال لا والذي احتجب سبعة أطباق، لا والذي احتجب سبعة أطباق يعني سبعة أطباق، يعني جعل حجابه سبعة أطباق، وسبعة أطباق يعني سبع سماوات. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وقد سمع ذلك القصاب يحلف يقول لا والذي احتجب سبعة أطباق فعلاه بالجرة مباشرة. كانوا تربويين يوجهون الأمة دائما للحضور مع الله عز وجل، وكان المشايخ رحمه الله تبارك وتعالى يطوفون بالأسواق يذكرون البائعين، يقول له أنت أنت، يذكره بالله عز وجل، اذكر الله في السوق. لماذا؟ قال حتى يكون السوق ربانيا، لأن الأماكن التي تكثر فيها الغفلة ينبغي أن تعوض بكثرة الذكر. ولذلك الرب عز وجل حينما مدح الربانيين قال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، في موطن الغفلة هو حاضر. فكذا إذا كان ساجدا لله تبارك وتعالى، يعني خرج عن نفسه وصار لربه تبارك وتعالى، ومن هنا علاه بالجرة. تعالوا حتى نعرف لماذا علاه بالجرة. قال وقال له يا لكع، كلمة قال يعني هكذا يا لكع، إن الله لا يحتجب عن خلقه بشيء ولكنه حجب خلقه عنه. نفسي عجيب حقيقة، لو كان لله حجاب لكان حجابه له حاصرا، ولو كان حجابه له حاصرا لكان حجابه له قاهرا. كيف وهو القاهر فوق عباده؟ الحجاب مخلوق او غير مخلوق نسألهم، فاذا قالوا الحجاب مخلوق نقول كيف يحيط المخلوق بالخالق من حيث الحس نتكلم كما يفهمون هم، اذا هو حجابنا وليس حجاب الرب عز وجل، نحن حجبنا عنه، وإلا هو قد تجلى سبحانه وتعالى. وهذا التجلى يحتاج إلى بصيرة فقط، وهذه بصيرة ما يغشيها مثل الشهوات، ما يغشيها مثل حب الدنيا، ما يغشيها مثل الانتهاء عن الله بغير الله تبارك وتعالى. وإذا يولد المولود على فطرة أول حجاب يتلقاه المولود ثدي الأم متعلق بالثدي، وتكبر معه التعلقات، كلما كبر تكبر معه التعلقات، ثم يتعلق بالشوكولاتة، بعدين يتعلق بالسيارة المرسيدس بنز، بعدين يتعلق بالقناص، بعدين يتعلق بالتجارة، بعدين يتعلق بالرصيد، يتعلق بالزوجة، يتعلق بالأبها بيشرف النجس ويشار إليه إنه فلان هذا صاحب جاه وصاحب منصب وصاحب وظيفة كبيرة، وهكذا يغفل عن الرب تبارك وتعالى بألف ألف حجاب. طيب كيف يرى تجليات الحق عز وجل إذا كان قد شغل بغير الله عز وجل؟ حجب بنفسه وبحجابه هو. ولذلك الرب تبارك وتعالى ذكر هذا المعنى بصيغة عجيبة في القرآن الكريم، قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب إذا ران على القلب بكسب ما ران، يعني غطى على القلب رانه، ينبغي أن يحجب عن الله عز وجل. إذا جاءت آية ثانية مباشرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن ربهم، ولم يقل انا حجبت عنهم، ما قال حجبت انا عنهم. ولذلك المثل الذي يقرب هذا، ولله المثل الاعلى، المثل لا يضر بالممثل به وانما يقرب معنا فقط. نقول ان الارض قد تحجب عن الشمس، تحجب عن الشمس، لكن هل السحاب الذي حجب الارض عن الشمس قد احاط بالشمس ام احاط بالارض؟ قال هذا حجابك الارضي، هذا حجابك الترابي. هذا طيب لما يتلفظ؟ قال ما يتلفظ الحجاب بمثل ذكر الله عز وجل، وما يتلفظ بمثل الاقبال على الله تبارك وتعالى، وما يتلفظ مثل اعمال الجوارح في طاعه الله عز وجل، وما يتلفظ بمثل مجالسه الصالحين. لو تدومون على ما انتم عليه عندي وفي الذكر لطبحتكم الملائكه. حتى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو تدومون على ما انتم عليه عندي وفي الذكر. اذا كنت بعيدا عن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تذكر الله عز وجل، اما انت مع النبي صلى الله عليه وسلم واما مع ذكر الله تبارك وتعالى، وكلاهما نور. اذا لا بد من مجالسه الصالحين حتى يرق الحجاب. ثم المشكله والكارثه، اول ما يشن ابليس الغاره يشنها على حصن العقيده. امراه صالحه ماتت لها قريبتها فجاه فهزتها من اعناقها، فغيرت من سلوكها فاقبلت اقبالا كاملا على الله تبارك وتعالى. تجرد من باب وتبتل اليه تبتيلا. ولذلك قال لي احدهم اذا اردت ان تتعرف الى حالاتك القلبيه، الى حالاتك النفسيه، الى علاقاتك في هذه الدنيا قبل ان تخرج منها، اخرج. انا لابد من ان اخرج شئت ام ابي. وكان يحدثنا احدهم يقول مره جاء رجل يريد الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، فقالت له زوجته وكيف تتركني ولمن تتركني، وبدا يشرح لها وما فهمت. قال صحيح الله الرزاق لكن انت، صحيح ولكن انت، وصحيح ولكن انت، لو اني مرضت، لو اني عرضت، لو اني لو اني لو اني، فتربطت فقط وحملت الزوجه وهي في شهر الثامن. هاي دكتور ما قيل شهر تقريبا حتى ينزل المولود الجديد على هذه الارض، فاذا ببرقية عاجلة تستنفره اعارة وراتب مغري 100% الى الجزائر. هذه حادثة حقيقية واقعية الى الجزائر، وراتب هنا وراتب هناك، وامور بدخل سيارة او عرباية او الى اخره. المهم جاء هو كان مكنجا. لماذا؟ قال لأنه سيترك زوجته هي حامل الشهر الثاني. والله قال لها خير إن شاء الله. قال لها شوفي برقية من أحلى ما يكون، وهي فرصة العمر، فرصة العمر، وما المجال، ما بقي إلا ينوح فقط. طيب لماذا لا تذهب يا زوجي العزيز؟ قال طيب هذا ضيف. قال لا الله عز وجل، أنت تركه خلاص، الله عز وجل يركب الآن يا أخي، أنت لماذا اللي خلقه إلى آخره. بدأت موحدة رقب واحد، موحدة ما شاء الله عنها. ألا ترى معي بأن هذا لون من ألوان الغفلة عن الله تبارك وتعالى؟ لذلك قال لي اخرج. يعني ما معنى اخرج؟ يعني تعرف إلى حالتك القلبية حينما تكون بعيدا عن الأهل. يا ترى هل تفكر فيهم في كل صلاة أو في أكثرها؟ هل ألف علاقة وعلاقة تنبت حينما تبتعد عن الحوض الذي أنت تستقي منه وتمرح وتسرع فيه؟ لماذا قال أجرب هذا؟ أجربه من أجل على الأقل أن أعد نفسي للإخراج، لأنه لا بد لي من أن تخرج روحي. خروجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أو أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. ثم يقول إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوب اسم مفعول، محجوب اسم مفعول، واسم مفعول يشتق من المبني المجهول، من حجبة، من حجبة. والفعل المبني المجهول هو فعل بني بناء خاصا حذف منه الفاعل ثم أقيم المفعول به مقامه. إذا أردنا أن نحلل المحجوبون من أصل حجبوا، مبني مجهول حجبوا والواو نعم فاعل. طيب ارجع الصيغه للمبني المعلوم، حجبهم الله، حجب الله هؤلاء في اي شيء حجبهم؟ قال بما كسبوا، هم توجهوا لغير الله تبارك وتعالى، تعلقوا بغير الله تبارك وتعالى. اتريد ان تتعرف الى التعلقات؟ دعك من الخروج. بينك وبين الله عز وجل اليوم الساعه 6 بالليل، توجه بعد ما تتوضا، توجه وصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، هذا ميزان حراره، صلي ركعتين وسجل الخواطر، شوف اقرب على سجله. اذا اقبلت بركعتيك على الله عز وجل، اذا اقبلت بقلبك على الله عز وجل في الركعتين، وما كان الا الله تبارك وتعالى، هنيئا وبشرني الصبح. ميزان اخر ضروري جدا، قال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مره من الليل ايضا، وسجل الخواتم. اذا كنت مع المذكور والله اشهد حقيقه، والا فينبغي ان تتعرف الى الخواتم. تقول لي وهل هذا ضروري؟ اقول لك الا ترى معي بان القلب من انفس ما اعطاك الله عز وجل، وينبغي ان يكون صافيا ليس فيه الا حب الله والاقبال على الله تبارك وتعالى. ألا ترى معي بأن أي خلل في القلب يسارع بك إلى التحاليل وإلى التفصيل؟ لماذا؟ قال لأني خائف على قلبي. فلماذا تخاف على قلبك؟ قال لأني خاف أموت. قل لك مهما اعتني اعتني ما في مانع، لكن لا بد من الموت. لكن مسلم إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول ولكنه حجب خلقه عنه. فقال القصاب، لاحظ القصاب أيضا فقير لكن يحتاج تذكرة بطل. ماذا قال القصاب؟ أولا أكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ والله نفسي، صدقي نفسي، نحن ألف يمين يمين، ألف يمين وألف عظيم، ومع ذلك ربما قال أولا أكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ لأنه حلف، قال لا والذي احتجب سبعة أطراف، قال لا إنك حلفت بغير الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يحتجب عن خلقه وإنما حجب خلقه عنه. لفت رائعة جدا. إذا المطلوب أن أرقق من الحجاب، أن أرقق من الحجاب، فتخصيص الفكر بالخلق، يعني ينبغي أن أخصص فكري بالخلق. بعضهم أراد أن يقف قبالة الكون، جعل الكون هكذا في تطوره ووقف بعيدا عنه ينظر إليه وبدأ يفكر لماذا كانت الشمس في هذه الصورة؟ لا لا الجبال هنا، لماذا الجبال؟ طيب لماذا كانت بهذه المثابة؟ البحار لماذا كانت بهذه المثابة؟ قال مثل هذا التفكير، تفكير لماذا؟ ما الحكمة؟ طيب لكن الحدود، ما هي الحدود؟ قال إذا لم تدرك الحكمة مع يقينك بأن لهذه المخلوقات حكمة، لا يخلو فعل لله عز وجل عن حكمة بيقين، لكن إذا لم أحط بالحكمة من فعل من الأفعال مع معرفتي بكثير من الحكم مما خلق الله عز وجل، لا يعني هذا أن أهتز أنا أمام جهلي بحكمة واحدة أو 10 أو 20. إذا كنت لا أستطيع أن أحيط بي، لماذا أوجدنا الله عز وجل في هذا الكون؟ أنا موجود أم غير موجود الأول؟ إذا كنت موجودا ينبغي أن أتعرف إلى المهمة التي خلقت من أجلها. يا طيب أهناك من أخبرني بالمهمة؟ نعم. أكان صادقا أم لا؟ ابحث. إذا كان صادقا ينبغي أن تأخذ عنه لماذا خلقت، وإن كان كاذبا انسى كل ما من أوله إلى آخره. الرسل عليهم الصلاة والسلام أيدهم الله عز وجل بأدلة تصدقهم في كل حرف من الحروف التي فاهوا بها. يعني لم يأتي النبي هكذا كأي إنسان عادي وجاء من أجل أن يظهر لنا تطورات معينة تتعلق بالربوبية، تتعلق بالألوهية، تتعلق بهذا الإنسان، وإنما جاءتنا النبوات بتطورات كاملة عن الرب تبارك وتعالى وما يتصف به وعن هذا الكون وعن وجوده في هذا الكون. ما الأدلة على صدق الأنبياء؟ إذا ثبتت نبوته ينبغي أن أخذ منهم. والله أنا ما استطعت أستوعب أكثر، ما هو مانع، المهم أنك موجود، والمهم أن النبوة صادقة، والمهم أن النبوة أخبرتني بأني قد وجدت للاختبار. طيب لماذا لم يختبرني الله عز وجل بصورة أخرى؟ طيب ايش اللي الرب تبارك وتعالى نتيجة اختار الرب عز وجل لهذا؟ انت عبد ام رب؟ اذا رفعت نفسك الى مصافي الربوبية جاءك المرحاض من اجل ان يخبرك بالأدلة القاطعة والبراهين القاطعة لأنك لست ربا مثل المرحاض. جاءتك الضرورات، جاءت النوم، جاءك المرض، جاءك الضعف، جاءتك الشيخوخة، جاءك الخراب، انت لست شيئا. اذا هذه الطاقة العقلية المهم ان تفهم بها عن الله عز وجل ما الذي ينبغي ان تقوم به. شرط ان تثبت النبوة، وقد ثبتت النبوة فهذه ثبت ينبغي ان تتلقى عنها. وقلنا لان التصديق هو اساسا في بناء العقيدة، والتصور انما نرجع به الى صاحب التصور، الى من يحدد لي اطار التصور. ما معنى هذا الكلام؟ قال وانت جالس في المسجد سمعنا صوت النداء، نداء الجيب هذا وهو بجيبه، مد ايده واغلقه، ماذا يفهم من بجيبه نداء من هذا الصوت؟ ان هناك من طلبه، فيشك في هذا يا ترى. لماذا؟ قال لان الاثر يدل على المؤثر، وهذه قاعده فطريه ليست من موضع المشايخ، هذه قاعده فطريه، الاثر يدل على المؤثر، يعني قانون العليه، قانون السببيه، هذا قانون فطري. كل الحضارة الموجودة الآن المادية والعلمية والطبية وكذا قائمة على هذا القانون. إذا هو مصدق بيقين أن هناك من طلبه، النداء بجيبه الآن وهو مكروه. إذا قلنا له من طلبك، هل الأحسن أن يقول ممكن نقول له من طلبك الآن؟ الأحسن إنه يطالع ويشوف ويقول مباشرة، ولا الأحسن يكون خاطئ؟ لا سعيدا، لا هذا مصطفى، لا هذا كذا، أيهما أحسن؟ قال إذا أراد أن يتخيل، يتصور، يتخيل، فيصح وربما وصل وربما لا يصل. الأحسن أن يأخذ من نجاة نفسه، أن يقيد الرقم الأخير. هذا يكون صوت الجيل، معك وراءه من خلقه أو جبل. وهذا الكلام على الإجماع ترى تفصيلات كثيرة جدا. صدقني لو أننا بحثنا في جزء من الإنسان الدم فقط، في الدم لوجدت الأدلة القاهرة الباهرة الصافعة على خلق الله تبارك وتعالى في عملية الدم فقط. هاي دكتور شغلته هذه، فكيف إذا نظرنا في حيثيات الكون كلها وانسجام ظواهره بعضها مع بعض، والتناغم الرائع جدا بين الأكسجين والهيدروجين والهواء والماء والنبات والإنسان والحيوان؟ طيب إذا كان هذا هو صوت النداء، الكون صوت النداء، هل الأحسن أن نقول يا ترى الذي خلق هذا الكون صفته كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ولا كيف بدأنا نضرب في الخيال؟ أو الأحسن أن نقول طيب هل يا من خلقت هذا الكون عندك خبر تريد أن توصله إلينا؟ قال نعم، الخبر عن طريق الرسل خذوه، الله يحدثنا عن نفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يحدثنا عن نفسه يقول ليس كمثله شيء. طيب إذا كان ليس كمثله شيء كيف تشبهه بأشياء ليس كمثله شيء؟ الأشياء التي لا أستطيع أن أعرفها مباشرة، الأشياء التي لا أستطيع أن أعرفها مباشرة أقارنها بقريبا منها بما هو مثيلها. أقول لك أن يوفر نوع من أنواع المأكولات أو النباتات أو الحيوانات، قال زهر نيوفر. طيب أغلبنا ما يعرفه، فأقول لك أنا أرأيت الزندق أسألك حتى أصل على زهر تعرفه قريب من النيوفر، فإذا حصلت طلب مثله قريب منه. صحيح؟ أنت في عندك تطور لما أتكلم عنه لا من خلاله هو، وإنما من خلال مقاربه ومماثله ومضارئه ومشابهه. طيب الرب عز وجل ليس له مثل، حتى أقول لك مثل كذا، ليس له مثل، ولم يكن له كفوا أحد، إذن فطم الرب الخيال عن أن يسرح ويمرح، لجم التصور من أجل ألا تضيع، تضيع الفرص، ما تضيع الفرصة ولا تصل. وتعال القرآن الكريم هو الرسالة من الله عز وجل، ما في القرآن يحدثنا به الرب عز وجل عن ذاته عن صفاته عن أسمائه تبناه بناء على أنه ليس كمثله شيء. قال ألا إنك حلفت بغير الله تعالى، ثم قال فتخصيص الفكر بالخلق والنهي عن التفكر بالخالق لعدم الوصول إلى كله ذاته وصفاته، فإنه سبحانه لا تحيط به الفكرة. كيف؟ كيف تحيط به الفكرة وهو بكل شيء محيط؟ ولوضع أيضا طاقة العقل في ميدانها المخلوق لها لئلا تهدر، وبهذا كله تدرك روعة إجابة موسى عليه السلام عن سؤال فرعون. لاحظ المناظرة أو المحاورة التي جرت بين فرعون وبين موسى عليه الصلاة والسلام. قال فرعون وما رب العالمين؟ لو أن فرعون قال ومن رب العالمين كان الجواب قل الله. من رب العالمين؟ من الطارق على الباب؟ من الطارق؟ بيقول له عبد الكريم. من عبد الكريم؟ من رب العالمين؟ لكن فرعون خبيث، ماذا قال؟ وما ربه؟ السؤال بما يقصد به الماهية، الماهية كله يعني. وفرعون لما طرح هذا السؤال أراد أن يربك موسى عليه الصلاة والسلام، أراد أن يحرجه أمام الجمهور، أمام الجلساء، والجلساء كلهم المفكرين، وزراء بطانة، بطانة فرعون، شو كيف تكون؟ قال وما رب العالمين؟ موسى عليه الصلاة والسلام رسول. وما درى فرعون هذا المعنى؟ لو أنه درى كان احترمه أساسا، فلما لم يحترمه قال وما رب العالمين من أجل أن يحرجه. فإذا موسى عليه السلام أجابه كما يسمى بجواب الحكيم. ما جواب الحكيم؟ قال قد يسأل السائل سؤالا جوابه أكثر منه، فأنت ماذا تفعل؟ إن قلت لي يا أخي أنت أكثر منك هذا السؤال، أنت أفهم مني، أنت أفهم مني، أنا كذا، أنا عبقري بصير فيلسوف في الزمان. قل لا، أحسن شيء أجيبه إجابة مرتبطة بالسؤال من جانب، كأنما تلفته بالإجابة إلى ما ينبغي أن يسأله لا إلى ما سأله. ويسألونك عن الأهلة، لماذا؟ فينصير كبيره ويسألونك عن الأهلة يعني عن علم الفلك. وقد شاء الله عز وجل أن يجعل العلوم الكونية مناط الحركة الفكرية لعقلك ينبغي أن تتعرف إلى أسرار الكون. وما أنزل الله عز وجل حقائق كونية إلا بمقدار من أجل أن يفتح المجال للعقل البشري يتحرك ضمن هذا الكون وفي إطاره، ولكن أنزل حقائق ربانية كثيرة جدا، أنزل ما يتعلق بالآخرة. ومن هنا ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، الجواب لا سؤال. ويسألونك عن الأهلة من حيث الكبر والصغر، أجابهم أنه أنتم بدل أن تسألوا عن الأهلة اسألوا عن الحكمة منها. ما الحكمة منها؟ يعني ورفوها، يعني استفيدوا منها. وترى العلوم، أغلب العلوم الآن متجهة إلى كيف نستفيد، وقد أعرضوا عن الحقائق، لا يسألون عن حقيقة الذرة ولا الإلكترون ولا ما حقيقة المغناطيس، ما حقيقة الجاذبية، الحقيقة الحقيقة مجهولة حقيقة، ما حقيقة الكهرباء. لكن نستفيد منها، نعم نستفيد من الجاذبية، نستفيد من المغناطيس، نستفيد من الكهرباء. إذا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيتنا في الحج. بصورة غير مباشرة ابحثوا أنتم عن الأهلة كيف تكبر وتصغر بأساليبكم ومناظيركم. فقال وما رب العالمين؟ موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض. أنت تريد أن تسأل عن رب الذي خلق هذه السماوات والأرض، يعني دله على الأثر، أراد أن يتعرف إلى حقيقة الخالق فدله على دلائل وجوده. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لذلك لما ألح فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني أنا بسأل السؤال وجاوبي بخلافه. وما درى أن موسى عليه السلام أراد أن يحرف فكرة فرعون عن قضية لو يضرب بها طول عمره وملايين سنين معه لا يصل إلى شيء منها، وإنما يصل حيث يتعرف إلى هذه الظواهر ودلالاتها على الله تبارك وتعالى. يقول فالسؤال بأداة الاستفهام ما يتطلب تعريفا بحقيقة المسؤول عنه بها وبيانا لماهيته. ولما كان ان شاء الله اذا القادم انا عم بقرأ وهم عم يتبعوا، انا عم بقرأ وهم عم يتبعوا، انا عم بقرأ وهم عم يتساوفوا. تساؤب بريد النوم، التساؤب بريد النوم. اسمعوا ماذا قال: اخواني تفكروا في ذنب ابيكم ونزوله بالزلل. من شابه اباه فما ظلم، لكن من لم يشابهه فقد ظلم. ابونا ادم عليه السلام اكل من شجره وانزل بلقم من الجن، اكل وانزل بلقم. انت يعني انا ملأت بطني، ملأت بطني، طيب اما اعتبر؟ يقول: تفكروا بذنب ابيكم ونزوله بالزلل ويكفيكم. رمز الى ادم بانك عبد، اخبره الله عز وجل بانه عبد، لكن لا اخبره على سبيل التصريح وانما على سبيل الرمز. باي شيء اخبره وانه عبد؟ قال: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. العبد يجوع والعبد يعرى والعبد يظمأ والعبد يضحى، لكن تكفل الله عز وجل له بستره وطعامه وسكنه، وليس للعبد إلا لباسه وطعامه وسكنه. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بتقول لي ولد رفيق بالبنك نصف مليون الآن الحمد لله صار نصف مليون، قل لك أنت حينما تأكل أتأكل نصف مليون؟ أتلبس نصف مليون؟ أتسكن في نصف مليون؟ نصف مليون يمكن ما تراها وإنما فقط تجيك أوراق. نصف مليون وخمسين ألف صار، نصف مليون صار 600 ألف، صار 700 ألف والحمد لله. لكن بتقول لي عم تنعم، أنا قل لك هذا الذي لك فقط، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت؟ هو هذا الذي لك، أنت عبد. قال: ما بده الحرف، ما بده الصفة، بكرة شوف، شوف عبد ولا غير عبد. حينما أتيه ملأك الموت قال، رمز له بأنه عبد، قال: لأن العبد ليس له إلا ما سد الجوع وستر العورة. جاء الآن دون المشكلة كل هذا الكلام، هو عند باب نجر يقول: شوف شوف هذا رجل، رجل هذا كل همة، صدقني همتي بطلب المال أكثر من همتك أنت، ولا تخاف أنا ما ظني جاهز، الله أكبر مثل الحوت حقيقة، والله مثل الحوت ما بقصر والله إذا جاءت الدنيا. لكن مشكلتنا هنا، أنا لما أصل صدري على قناعة وتسليم ورضا وأوظف الطاقات من أجل مستقبل حقيقي، أنا العاقل، العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وأتمنى على الله الأماني. قال: جاءه بي وقد يطمعه في الملك، ألا أدلك على شجرة الملك، شجرة الخلد، وملك لا يبلى. قال: دله على الخلد والملك، أغراه حلقة، فطلب الخلد من غير يد الله عز وجل وطلب الملك من غير يد الله تبارك وتعالى، وكان ما كان. يقول الشيخ: فجاء إبليس يطمعه في الملك، فلما خرج إلى الطمع، فلما خرج إلى الطمع خرج، طلع من طاح من الجنة كلها، نام في الجنة. طبعا هذه الإنامة عارضة، ما في نوم في الجنة، وإن كان بعضهم بعض المجرمين يعذبون الناس بعدم النوم في الدنيا، بنزل على رأسه كما سمعت بعضهم بنزل نقطة مي نقطة مي حتى مينا بعيد بفجر دماغه. النوم حاجة بيولوجية، بيولوجية صحيحة صحيحة الحمد لله. قال: فعلا حاجة حيوية للإنسان، ما تستطيع إلا ما ينام، تستطيع ما تنام، والله تسقط غصب عنك. لذلك متعة السلام فكر مرة كيف يمسك الله عز وجل السماوات والأرض، فأوحى الله إليه أن امسك بقارورتين في يديك ثم قم ولا تنام، وقام وقام وقام وقام ثم نام، فسقطتا فتكسرتا. فبين الله عز وجل له معنى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: نام وقد خلقت له حواء. هنا الطامي، عفوا الطامي، هنا الخير إن شاء الله، إن شاء الله خير حواء. فقال: ما هذا؟ فأنت تشوف الأول مرة تصور أنا عصام، وأنا أنت شايف مليون وحدة، الله يحفظ بصرك ان شاء الله من 3/4 مليون. قال من هذا؟ قيل من يريد النوم يخلق له ضجيج. جميل جدا. يلا كفى بالشوق مسبرا، كفى بالشوق مسيرا، فلما وقع بالزلل صار النوم. متى شق جيب الجمح بالبارق الومض، وهبت قبول فالسلام على الغمض. اذا جاءك جاءتك رسالة من الله عز وجل بالسحر ما يمكن تنام، ما يمكن تنام ابدا. ولذلك جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ورجل كار عن وطائه، ما قال نهض واستشهد مخرطه ينام مرة ثانية، كار كيف يكون فوران تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال وهبت قبول فالسلام على الغمض بالامس. لقطة عجيبة يقول عن ادم عليه السلام، بالامس جبريل يسجد له، فتقولنا الملائكة تسجد لآدم فتسجد له إلى دي، واليوم يجر بناصيته لإخراج به، ولسان حاله يستغيث هداة